ليلة تزدان بالجمال، فيها تليت آيات المولى المتعال، وفيها ابتهلنا وصلينا على المكمل بالكمال. أكثير ذلك في ليلة رجل كان مسمى بكمال، وكان من ثلاث كتاب الله المتعال. سيدنا الشيخ أكرمه الله عز وجل، إذا كنا الليلة نسعد هنا بالقرآن، فأيضا هو يزك بين أهل المقابر بالقرآن، لأن الله عز وجل جعل شفاعة للقرآن وجعل شفاعة لأهل القرآن. لذلك قال نبي القرآن: من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل بما فيه. سيدنا الشيخ كمال الذي أبوه وأمه وجده بيسعده. من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. صاحب القرآن نبي، وهذا ما قاله ربنا في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقول نبينا عن أهل القرآن: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. معذرة أيها المحبين، لقد عطلت كثيرا للشيخ أحمد الشحات لا شيء، ولكني أرى العيون والحاضرين مشتاقين لسماع هذا القارئ المتين الذي القارئ المتين اللي قرأ أمام رئيس الجمهورية وخد الجائزة المليونية اللي ما ادناش منها هسه سبحة ولا طغية. أسأل الله عز وجل له التوفيق. يتفضل مشكورا داعينا ربنا أن يمتعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها Oh. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي

والله والله الشيخ راكب اقسم بالله الله يرحمه خليك مع الله شوي الله ومريم ابنت عمران هي دي البدايه ومريم ابنت عمران فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنت عمران ومريم ابنت ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا الله اكبر وصدق بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء بناها. صدق الله العظيم. لو الشيخ قاعد يقرا ساعة ما احناش شبعانين لانه قارئ متين وكيف لا، وهو الشيخ احمد الشحات لاشين ونحن عن شكره عاجزين. الشيخ احمد الشحات لاشين قرأ امام رئيس الجمهورية وفاز بالجائزة الاولى المصرية بليلة القدر وسافر الى كثير من الدول الاسلامية، وهو ابن قرية ميت ناجي مركز ميت غمر. نشكر لفضيلة.